قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث في الشرك وحقيقته وفضله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالشرك، فإن الشرك يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الشرك حتى يكتب عند الله صديقا. رواه البخاري ومسلم. وقال بشر الحافي: من عامل الله بالشرك استوحش من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في الصدق وحقيقته وفضله. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن ربع المنجيات، وتكلم عن أشياء كثيرة في هذا الباب من التوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والتوحيد والتوكل والمحبة كذلك والشوق ثم الإخلاص. وهذا حديث عن الصدق، لأن من أعظم أسباب النجاة الصدق، ولهذا الله عز وجل حينما ذكر في السورة العظيمة سورة التوبة الفاضحة، وذكر أحوال المنافقين والمخلفين والذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون وهم كاذبون، ثم قصة الثلاثة المخلفين الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت نهاية في نهاية السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق هو النجاة، والكذب مهما كان فإن صاحبه مفضوح ومفتضح. والشيخ سوف يتكلم طويلا عن الصدق في كلام جميل إن شاء الله، من حيث أنواعه: الصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في الأعمال، والصدق في الإرادات، في الإرادات والنيات، في كلام طويل. ولعلكم أيضا أنتم تبحثون في هذا وتراجعون بعض الكتب في الصدق، سواء في الآيات التي فيها ذكر الصدق، أو في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، أو في كتب الأدب كأدب الدنيا والدين وغيره، فتراجعون هذا إن شاء الله وتأتون بما تجدون، وبخاصة فيما يتعلق بحقيقة تعريف الصدق، تعريف الصدق، وأيضا ما يتعلق بفضله، وكذلك ما يتعلق ببعض الآثار عن السلف في ذلك، فتجتهدون في هذا إن شاء الله. والصدق كما يقول البلاغيون هو مطابقة الخبر للواقع. الصدق هذا في الأقوال، مطابقة الخبر للواقع، بمعنى إذا قلت خبرا واتفق مع الواقع فهذا هو الصدق، أما إذا خالفه فهو كذب. وإن كان يختلف الحال إذا كان متعمدا أو غير متعمد، لكن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. وإن شئتم أن تقولوا مطابقة الواقع حتى يدخل في ذلك الأعمال، ويدخل في ذلك العزائم، ويدخل في ذلك الإرادات، وكذلك أعمال القلوب، يسير للكلام في الشيخ فيها كلام جميل، وبخاصة في الآية العظيمة الجامعة حينما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ثم ذكر أعمال كثيرة، عقائد وعبادات وأعمال قلوب ووفاء بالعهود، ثم قال في آخرها أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. فالصدق، وبخاصة إذا تأملتم الآيات التي في القرآن، فمثلا في قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا صدق أعمال وصدق عزائم. وكذلك قال الله عز وجل في طوائف من المنافقين ولو صدقوا الله ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فدل على أن هذا صدق إيش؟ صدق العزائم وصدق الإرادات، لأنه قال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصدق عظيم في معناه ودقيق كذلك في في في في في في دخوله في في في كل ما يتصل بالإنسان من سلوك، سلوكا قوليا أو سلوكا عمليا أو سلوكا قلبيا أو فيما يتعلق بالهمة والإرادة. ومن هنا فلعلكم في أثناء بحثكم أن تتأملوا الآيات وتتأملوا مواردها، فليس أكثر ما يظن الناس أن الصدق متعلق بصدق الأقوال، بينما الأمر أوسع من ذلك وأكبر. فقال الشيخ والفصل الثالث في الصدق وحقيقته، حقيقته بمعنى تعريفه وبيان موضوعه وفضله. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالصدق، عليكم أن يحث أن إلزموا الصدق واستمسكوا به واجعلوه نهج حياتكم، فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن الصدق يهدي إلى البر. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق كلمة الصدق ولم يقل عليكم بالصدق في الأقوال، وإنما الصدق في كل شيء، في الأقوال وفي الأفعال وفي كل ما تأتي وما يكون صادقا، ولا الصدق في النيات. الخيانة ضد الصدق، الكذب ضد الصدق، النفاق ضد الصدق، بل الكفر ضد الصدق. فالصدق هو تحري الحق في كل شيء ومطابقة الواقع في كل شيء. فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتي جوامع الكلمة حينما ترى هذا الترتيب، الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة تتعلق بالأفعال، بل حتى الربط بين ليت البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ثم قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، إلى أن قال أولئك الذين صدقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر في القرآن كلمة واسعة وفي الإسلام كلمة جامعة، تتعلق بر بالإنفاق، تتعلق بر الوالدين، تتعلق بر بالعقائد، تتعلق بر بالإنفاق، بر بالأعمال القلوب، بالمواثيق، بالعهود، حتى الصبر صورة من صور الصدق، الصبر صورة من صور الصدق، لأن الصبر معناه الالتزام ومدافعة النفس في الحرص على البقاء على العهد والبقاء على مراد الله عز وجل والبقاء على الاستمساك بدين الله عز وجل، هذا صدق. والصدق يهدي إلى البر، وكأن البر كلمة أوسع وكلمة تشمل كل ما يحسن للإنسان أن يستمسك به في أفعاله وأقواله وأعمال قلبه وعزائمه وكل خير. وإن البر يهدي الجنة، وإن البر يهدي الجنة، إذن غاية الصدق أن يقودك إلى الجنة، والجنة هي غاية المطلوب، الجنة هي الغاية المطلوبة. ولهذا ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وقال لا تدخل الجنة حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفي السلام بينكم. ولو تأملت معنى الإيمان وتأملت معنى الحب وتأملت معنى السلام لأدركت أن جانب الصدق فيها جلي جدا. أما الإيمان فمعلوم معلوم اتصاله بالصدق، حتى إن بعض العلماء قال إن الإيمان مجرد تصديق، بعض العلماء قال إن الإيمان مجرد تصديق، ولا شك أن الإيمان يتضمن تصديق قطعا، أن تصدق بخبر الله عز وجل وتصدق بما جاءك عن الله عز وجل، ولا يفيد إلا صدق إلا بالعمل، أن يظهر ذلك سلوكا فيك. قال وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يصدق ويتحرى الصدق، يصدق بنفسه ويتحرى الصدق، سواء من نفسه بحيث تكون أعماله وأقواله صادقة، أو أيضا من الآخرين، لأن الإنسان إذا كان صادقا في نفسه وصادقا في قلبه وصادقا في ظنه وصادقا في في في في علاقاته بالناس حتى يتحرى الصدق حتى عند الناس، بمعنى لا يسوء ظنه بالناس، هو يصدق فيما يصدر منه ويتحرى الصدق كذلك فيما يصدر منه، أيضا يتحرى الصدق فيما عند الناس، بمعنى أنه حسن الظن بالناس، يحمل الناس على المحمل الحسن، ويحمل الناس فيما ينقلون له وفيما يخبرونه لطيبة قلبه، وطيبة القلب لا تعني التغفيل، وإنما طيبة القلب نتيجة أنك أنت صادق وأنك حسن الظن بالله وحسن وواثق بربك، فحينئذ تحسن الظن بالناس. إذا كان كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكتب عند الله صديقا. صديق فعيل صيغة مبالغة، صديق صيغة مبالغة تدل على كثرة صدقه وعلى مبدأ مبلغ ما بلغه من الصدق أو مدى ما بلغه من الصدق. صديق لمسارعته في الصدق وتحريه للصدق والتزامه بالصدق، ولهذا سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالصديق، لأنه أول ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأنه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ولا أنبأ عن الله نبأ إلا كان مبادرا، ليس في قلبه أي مثقال ذرة من شك، مصدق مباشرة بكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، هو عنده محل ليس محل شك البتة. فهذا يدل على قوة إيمانه وعلى شدة طهارة قلبه وعظم ثقته بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عرفت الإسلام على أحد إلا كفي نفس شيء إلا أبا بكر. وهذا يدل على أن الإنسان فعلا إذا صدق وتحرى الصدق، أولا هو يرتاح في نفسه ويكون هادئ البال قرير العين، ليس مشغولا بتتبع أو بسوء الظن بالناس، لأن الذي يسوء الظن بالناس يتعب هو بنفسه، لأن الناس لا تدري عنه. سيء الظن كالحاسد، الحاسد يتعب نفسه والمحسود لا يدري عنه، وسيء الظن بالناس هو الذي يتعب. وكما قلنا الصدق وحسن الظن بالناس ليس تغفيلا ولا ولا ولا غفلة ولا يدل على على على قلة في الذكاء أبدا، وإنما يدل على قوة الثقة بالله عز وجل. وكذلك فلا يعني الإنسان يغلي الأسباب أو أنه، وإنما يحسن الظن بالله ويحسن الظن بالناس، لكنه لا يعني كما قلنا لا يعني أنه مغفل، وإنما يدل على طيبة قلبه لأنه واثق من نفسه وواثق من ربه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في أفعاله في أقواله فيما أيضا يرد إليه من الناس، حتى يكتب عند الله صديق. رواه البخاري ومسلم. وقال بشر الحافي: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. لا، هذا ما محل نظر الحقيقة. أما معاملة الله بالصدق فهذه لا شك أنها متعينة على كل مسلم، أن يتعامل مع ربه بالصدق في عباداته، في صلاته، في أذكاره، في ظنونه، في عقائده، في كل شيء تتعامل مع ربك بالصدق. لكن استوحش من الناس، هذا ما أما أن يستوحش من العصاة ويستوحش من نعم. أما المؤمن الأصل فيه أنه يألف ويؤلف، ما يستوحش من الناس إلا يستوحش من المعاصي، بمعنى يكرههم لما فيه معصية. أما التحبب إلى الناس هذا مطلوب، بل الحديث اللي قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وفشو المحبة بين الناس تعني ارتفاع الوحشة. ولهذا بعض العبارات التي تنقل عن بعض الصالحين تحتاج محل نظر، وهذا قلناه أيضا في أكثر من مرة فيما يتعلق بالعزلة. فليس من ازداد صلاحه ازدادت وحشته من الناس، هذا غير صحيح. فالعكس، من ازداد صلاحه قرب من الناس وأحبه الناس، لما رأوا فيه من صدق التعامل ورأوا فيه من الصلاح، لأن الناس تحب الصالحين وتحب الذين لا يسألون الناس أشياء. أما الاستيحاش من العصاة والاستيحاش من الظلمة والاستيحاش من المقصرين في حقوق الناس، فنعم هذا يجد الإنسان في قلبه وحشة، وكلما قوي إيمانه استوحش من المعاصي وأهلها. لكن من الناس كلهم لا، بل حتى استيحاشه من أصحاب المعاصي لا تمنعه أبدا من الخوف عليهم والحدب عليهم والشفقة عليهم. فصاحب معصية وهو من المسلمين تحبه لما فيه من الإسلام، وأيضا تحبه لأنك تخاف عليه وتشفق عليه، لا أنك تنفر منه كرها أو استكبارا أو استعلاء. لا، هذا ليس من الدين. الدين أن تشفق على الناس وأن تحب الخير لهم وأن تخاف عليهم وأن تجتهد في أن تقربهم من ربهم. هذا هو الدين، وهذا هو أسلوب التربية، وهذا هو أسلوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. واعلم أن لفظ الشرك قد يستعمل في معان: أحدها الشرك في القول، فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالشرك، والشرك باللسان، وأشر أنواع الشرك أظهرها. ولا يتكلم إلا بالشرك، والشرك باللسان هو أشر أنواع الشرك وأظهرها. وينبغي أن يحترز عن المعاريض، فإنها تجانس الكذب إلا أن تمس الحاجة إليها وتقتضيها المصلحة في بعض الأحوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيتهيأوا لقتاله، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. وينبغي أن يرائي معنى الشرك في ألفاظه التي ينادي بها ربه، كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فإن كان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بالدنيا فهو كاذب. الثاني الشرك في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص، فإن مازج عمله شوب من حدود النفس بطل شرك النية، وصاحبه يجوز أن يكون كاذبا كما في هذه الثلاثة: العالم والقارئ والمجاهد. لما قال القارئ: قرأت القرآن إلى آخره، إنما كذبه في إرادته ونيته، إنما كذبه في إرادته ونيته لا في نفس القراءة. وكذلك صاحبه. قال: واعلم أن لفظ الصدق قد يستعمل في معاني. هذا أيضا في بيان حقيقة الصدق، لأن من بيان الحقيقة أن تذكر موارده والمواضع التي يكون فيها، فذكر الصدق في القول والصدق في النية والصدق في العزم، وكان العزم والنية متقارب، والصدق في الأعمال والصدق في مقامات الدين يعني في أعمال القلوب. فأحدهما الصدق في القول، قال فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق، والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وهذا هو أشهر المشروع عند الناس، أن الصدق متعلق بالأقوال، وهذا صحيح، ولكن أيضا الأعمال والإرادات مرتبطة بالصدق كما سوف يبين الشيخ رحمه الله، ولكن المشهور هو الصدق بالأقوال. ولهذا قال الصدق في القول، قال فحق على كل عبد، وهو اللي قلنا قبل قليل مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع بمعنى أنك تخبر بالشيء ويطابق الواقع، حينئذ تكون صادقا. قال فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه، وهذا صحيح، لأن حقيقة الصدق أن تحفظ ألفاظك وأن تجتهد في أن لا تقول إلا حقا، حتى في مزاحك وحتى في مداعبتك وحتى في حديثك مع الأصدقاء مع الأولاد مع كل أحد، تجتهد في أن لا تقول إلا حقا ولا يتكلم إلا بالصدق. قال وصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. قال وينبغي أن يحترز عن المعاريض، فإنها تجانس الكذب إلا أن تمس الحاجة إليها وتقتضيها المصلحة في بعض الأحوال. المعاريض هو أن أن أن أن تقول كلاما يظن السامع أو المتحدث إليك أنك توافقه فيما قال بينما أنت تقصد شيء آخر، وذلك بأن تأتي بلفة أو ألفاظ تحتمل معاني كثيرة، تحتمل معاني كثيرة من جملتها ما حدثك به محدثك، ولكنك لا تريد المعنى الذي فهمه صاحبك وإنما تريد معنى آخر، هذا يسمى معايض. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وهذا أيضا من الخلق، وهذا أيضا مسلك من الصدق، بمعنى أنك أحيانا تكون مع صاحبك وتكون محرج، يطلب منك أن تذهب معه وأنت ظروفك لا تسمح، وأمر لا يتعلق، أما إذا كان يتعلق بحقوق الناس ما تصح المعاريض، إنما المعاريض في الأمور التي لا تتعلق بحقوق الناس، مثل قال لك مثلا أنا سأذهب إلى فلان ألا تصحبني، فتعتذر وتقول مثلا تقول أنا عندي ارتباط مثلا، وأنت مرادك يعني ارتباط مع أهلك مثلا أو أي شيء، فأنت لا، فهو فهم أنه ارتباط آخر وأنت أردت شيئا غير ما أردت، هذا اسمه معارض، فتعرض بشيء يفهم منه صاحبك أن كلامك مطابق لما قال بينما تريد شيئا آخر، فهذا تحتاج إليه أحيانا، وبخاصة إذا كان بعض الناس نفسه ضيقة أو يحاسب حسابا شديدا وتحب أن تخرج منه بعذر، هذا كما قلنا إذا لم يكن يتعلق بالحقوق، أما إذا كان يتعلق بالحقوق مثلا يطلبك نقودا وأموالا ويقول لك أعطيني، تقول والله ما تحت يدي شيء، وتضع يدك تحت يدك والله لا والله ما تحت يدي شيء وأنت عندك أموال، فلا يجوز هذا، حرام. بخلاف ما لو جاء يستقرضك وأنت ما أنت لا تريد أن تعطيه، لأن إما لأنه لا يفي أو لأنه يعني يبدل في الأموال أو لأنه تعرف أنه يستخدمه في غرض سيء، فيأتي يستقرضك فتقول والله يا فلان ما تحت يدي شيء، ما توضع يدك تحت شيء معين، فهو يفهم أنها ما تحت يدي شيء يعني ما عندي شيء، بينما أنت مرادك أنه تحت يدي الحقيقية. فإذا كان التعريض لا يتعلق بحقوق الناس ما في معنى، أما إذا كان يتعلق بحقوق الناس فلا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فيما يتعلق بالحقوق لو تحلف وأنت تكذب أو تحلف وأنت تعرض، فإذا كان يتعلق بالحقوق لا، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وبها تدركون كيف أن الإسلام يربي أصحابه ويربي أتباعه. فالقضايا اللي فيها مخارج وفي أشياء حتى تبقى الصدور سليمة فيها معارض وفيها أيضا مسلك صدق، ولهذا قال إن في المعارض مندوحة عن الكذب، إن في المعارض مندوحة عن الكذب. وأحيانا قد تكون في المزاح أيضا، كما في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح ولا يقول إلا حق. والمرأة التي جاءته تحدث عن زوجها فقال زوجك الذي فيه بياضة في عينه بياضة، فاستغرب قالت لا وهو يمزح معه، فقال كل الناس في عيونهم بياضة، فعادة في عينه بياضة يظن الناس أن في سواد العين فيه بياضة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد البياضة الذي خارج السواد، فهذه ممازحة. وكذلك حينما جاءت العجوز فقال لا تدخل جنة عجوز، فتأثرت نفسها، فلما أدرك ذلك منها قال أخبرها أن الله عز وجل ينشئهن إن شاء عربا أترابا، فكانت ممازحة ولا يقول إلا حقا. فهذا أيضا نوع من المعارض، نوع من الأشياء، يعني تأتي بألفاظ يفهم السامع شيئا غير مراد المتحدث. قال وينبغي أن يحترز عن المعارض فإنها تجانس القريب. لا، ما يحترز عنها إذا كان إما ممازحات وإما ليسلم بها من بعض الثقلاء فلا مانع منها، لكن ما دام أنها لا تتعلق بأكل حقوق الناس أو الكذب على الناس ما يتعلق بحقوقه. قال وتقتضيها مصلحة في بعض الأحوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ولا شك أن الحرب خدعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بغزوة تحدث، ما إذا أراد شمالا حاول يتحدث جنوبا، لأنه يخشى أن يكون للأعداء عيون وجواسيس، فإذا هم بغزوة إذا هم أن يغزو جهة الشمال صار يتحدث ويوحي للناس كأنه إما أن يذهب إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب، وهكذا. هذا معنى هم بغزوة ورى بغيرها، الورى من التورية، والتورية هي كما قلنا الاتيان بالألفاظ المحتملة، فيريد المتحدث غير ظاهر المعنى، فيريد المتحدث غير الظاهر من المعنى. قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيتهيأ لقتاله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خير أو نما خيرا. ولهذا أذن بالكذب بين الرجل وأهله في سبيل الإصلاح وفي سبيل بقاء البيت متماسكا. وكذلك أيضا الذين يسعون بالإصلاح بين الناس لا مانع يقول سمعت فلان يمدح فيك وفلان يقول فيك وكذا وكذا وكذا حتى يقرب ما بين قلوبهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا، نما يعني نقل الكلام بين هذا وهذا، ويقول فلان يمدحك وفلان يثني عليك وأنا أعرف أن فلان قلبه عليك أبيض وكذا وكذا، الأشياء هذه التي تقرب النفوس. فهذا ليس بكذب وإن كان الكلام ليس دقيقا، وإن كان الكلام ليس دقيقا. قال وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه، كقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فإن كان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بالدنيا فهو كاذب. هذا ملحظ جميل وجيد من الشيخ رحمه الله، لكن لا شك أن الإنسان يحتاج مع نفسه إلى معالجة، وإلا المثال قوي الذي ذكره الشيخ، ويحتاج الإنسان إلى أنه يعني يتحرى فيه. فأنت حينما تقف بين يدي الله لتصلي وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، بينما قلبك مشغول في الدنيا ومشغول في همومك، هذا مراد الشيخ. فيقول هذا فإن كان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بالدنيا فهو كاذب. لكن الإنسان لا يخلو أن ينصرف قلبه، لكن عليه بالمعالجة، عليه كلما صرف أن يعود، وكلما اشتغل خاطره أن يعود. هذا المقصود، لأن أحيانا حقيقة بقاء القلب متجه اتجاها واحدا النفوس يأتيها ما يأتيها، لكن يجتهد الإنسان في المحاسبة كما سوف يأتي في الباب الذي بعد هذا في المحاسبة، ويجتهد في المراقبة، ويجتهد في أنه كلما انصرف أن يعود. وإلا أحيانا قد ينصرف الإنسان في الصلاة، قد يخطر له خاطر أو يعزب لقلبه عازب، فينبغي أن يدافع نفسه وأن يحاسبه. قال الثاني الصدق في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص. وهذا أمر دقيق للإرادات. قال فإن مازج عمله شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية. هذا كما سبق في الفصل الماضي فيما يتعلق بالإخلاص، الإخلاص صدق النية. وقلنا لكم إن النية قد تحصل ولا يكون معها إخلاص، كما يتعلق في الذي يصلي رياء. الذي صلى رياء استحضر النية في الصلاة لكنه ما صلى لله، وإنما صلى لما يرى من نظر رجل آخر. فالنية من حيث حصول الصلاة موجودة، لكن الإخلاص غير موجود. فإذن هذه نية غير صادقة، هي نية صحيحة لكنها يعني نية من حيث الاسم والحقيقة، لكن ليست صادقة. قال وذلك يرجع إلى الإخلاص. فإن مازج عمله شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية. لكن حظوظ النفس كما ذكرنا لكم بالأمس أيضا، أو نعم بالأمس، بأن حظوظ النفس تختلف. إذا كان من حظوظ النفس المأذون بها شرعا فهذا لا حرج فيه، كما ذكرنا بالأمس أن الإنسان يعني أحيانا حينما يجد لذة في الصلاة، اللذة والمتعة في الصلاة يجدها بعض الناس ويجد انشراحا، إذن هذا يوافق حظ نفس. وإن كانت الأصل في الصلاة أنها ثقيلة وفيها تكاليف، والتكاليف بطبيعتها ثقيلة على النفوس، لكن أحيانا يحس الإنسان بانشراح عجيب نحو الإقبال على الله عز وجل في الذكر في الصلاة. ومثلنا كذلك في النكاح وبالطيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وأيضا حب إليه من دنياكم نساء والطيب. فالنكاح وإن كان أصله شهوة ولذة، لكن إذا إذا إذا صاحبه نية صالحة وحصول النية الصالحة مع التوافق مع حظ النفس لا يضر. وكذلك الطيب، إذا أحببت الطيب لأن نبيك عليه الصلاة والسلام يحبه، ولأنك تريد أن تظهر مثلا حسن لأن نبيك صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، وتتطيب من أجل أن لا تؤذي المسلمين بالرائحة الكريهة بقصد السنة، هذا خير كثير، مع أن الطيب في ذاته محبوب ويوافق هو النفس، ويجد الإنسان انتعاش في الطيب. فليس كل ما كان في حظ نفس فهو مذموم أبدا، وينبغي أن نعرف ذلك. إنما إذا كان حظ النفس يتعارض مع العبادة، وإلا نبه الشيخ بالأمس إلى موضوع التجارة في الحج. التجارة في الحج حظ محظ للنفس، ومع هذا قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فليس دائما حظوظ النفس مذمومة، وهذا ومن هنا ينبغي الإنسان أن يكون دقيق في محاسبة نفسه. فوجود متعة في الصلاة وموجود راحة لا تقول هذا والله معنى أنني موافق لهوى نفسي، لا، بل هذا من نعمة الله عز وجل عليك، وهذا يدل إن شاء الله على قوة الانفتاح. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني بالصلاة، ويقول أرحنا بها يا بلال، والراحة شيء مما تحبه النفس. قال فإن مازج عمله شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية، لأن كما قلنا ليس على إطلاقه. وصاحبه يجوز أن يكون كاذبا، عبارة يجوز هذا جيد لأن فعلا ليس قطعا، يجوز أن يكون كذبا، كما في حديث الثلاثة العالم والقارئ والمجاهد الذين أول ما يحاسبون يوم القيامة، فيؤتى بالعالم فيقول يا ربي تعلمت علم فيك، فيقول كذبت تعلمت أن يقال عالم، وكذلك القارئ يقول يا ربي قرأت القرآن فيقول كذبت إنما قرأت ليقال قارئ، وكذلك المجاهد يقول بذلت نفسي فيقول كذبت إنما ليقال شجاع. فهؤلاء كذبوا في نواياهم وفي إراداتهم. فقال لما قال قرأت القرآن إلى آخره إنما كذبه في إرادته ونيته لا في نفس القراءة. وكذلك صاحب العلم القراءة قرأ صحيح، والعلم فعلا تعلم وقد يكون نشر علم وألف تآليف وله تلاميذ، وكذلك المجاهد فعلا قد يكون قتل الأعداء وأبلى بلاء قويا وانتصر في المعركة، لكن النوايا لم تكن خالصة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.